الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وشرفنا باتباع خير الأنام. أحمده تعالى أن هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مانع لعطائه ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقواه. عباد الله، يقصد الإسلام بتشريعاته وأحكامه إلى رفعة الإنسان وكرامته، ويهدف بعقيدته وأخلاقه وتعاليمه إلى نهوضه بشرية وإسهابها وإهدافها. لذا فقد حرص الإسلام على إبراز شخصية المسلم الحق وأكد على أخذ مقوماتها الإسلامية الأصيلة، وأكثر من ذكر معالم هذه الشخصية وملامحها ورجائها وآثارها في خيار الأفراد والأمم، لتعرف الصورة السابقة عن الإسلام الحق وأهدافه في حياة الناس، وبقدر تمسك الأمم بمبادئها ومثلها والتزامها بمناهجها ورهنها واعتزازها بمميزاتها وشخصيتها، بقدر ما تضمن مقومات حضارتها وأسباب عزها وكرامتها، وبقدر تخليها عن مبادئ أصالتها وقيم علاقتها، تتخلى عن عوالم نهضتها وأسرار أمنها وقوتها ونصرتها، فتضمحل شخصيتها وتنحسر مميزاتها وتضعف هيبتها وتذوب في برقة غيرها، حتى تكون الغلبة والهيمنة لأعدائها عليها. ولكي لا يحصل ذلك، فإنه لا بد من التذكير بين الكلمة الأخرى ببعض خصائص هذه الأمة ومميزاتها، ولفت نظر أفرادها إلى الاعتزاز بشخصيتهم الإسلامية وهويتهم الدينية، ليتميزوا عن غيرهم ويحددوا مكانهم بين أفراد الأمم الأخرى، ويستقلوا بشخصيتهم لا سيما مع التداخل العقدي والتقارب الزمني والاتصال المباشر والتلاقف الفكري والتأثر الجوهري والشكلي في هذه الأزمنة. أمة الإسلام، لقد جاء منهج هذا الدين في تربية الشخصية الإسلامية منهاجا قويما وطريقا واضحا وسبيلا محكما، فقد حدد معالم شخصية المسلم على دور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسم ملامحها وأثبت دعائمها وأرسى قواعدها منذ انبثقت شمس هذا الدين، فكانت نقطة تحول في تاريخ البشرية، غيرت المعتقدات وذكرت المناهج ونورت البصائر والأبصار وسلكت بالناس الطريق المستقيم، فعزلوا بعد ذل واغتنوا بعد فقر وانتصروا بعد هزيمة وقووا بعد بعث. أعادت لهم شخصيتهم المفقودة وأثبتت كرامتهم الموجودة. وهكذا يريد الإسلام من أبنائه أن يعتزوا بدينهم ويتمسكوا بمبادئهم ويثبتوا شخصيتهم أمام المتغيرات، فلا انفتاح ولا تنازلات ولا انبهار ولا مجاملات ولا تبعية ولا تقليد لأعداء الإسلام والمسلمين، ولا تشبه ولا محاكاة للمخالفين في الملة والدين. فلا يستسلم الورم ولا ينخدعوا بالمناظر والبهارج، بل يميزوا بين الحقيقة والشراب والجوهر والخراب والصحيح والمزيف والخالق والمشوب، حتى لا تتصدع الأصالة وتهتز الشخصية وتغترب المقاومات وتتغير المعالم والمبادئ والاتجاهات. إخوة العقيدة والإيمان هما كجانبان رئيسان تنحصر فيهما شخصية المسلم كما يصورها القرآن الكريم وسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، جانب خفي باطن وآخر شكلي ظاهر. ويتفرغ عنهما خمس دهائم مهمة تقوم عليها الشخصية الإسلامية وتتميز بها عن غيرها، وهي التميز في العقيدة وفي العبادة وأداء الشعائر وفي الفكر والتصرف وفي الأخلاق والسلوك وفي المظهر والشكل العام. أما الأول وأهمها فهو الأساس الذي يقوم عليه بناء شخصية المسلم، فيستقي عقيدته الصافية من الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة. لا يتخذ إماما غير القرآن ولا هديا غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يجرد العبادة لله خالقه ورازقه، فهو سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، فلا يملك سلف النفس إلا الضر وشفاء المرضى وقضاء الحوائج إلا هو جل وعلا وحده. فكل عبادة من صلاة وطواف لها ونذر ونحر وحدث وخرق ورجاء وغير ذلك فهو محض حقه سبحانه، لا يشركه فيه أحد غيره كاهنا ما كان. فالمسلم الحق هو الذي يسير في عقيدته وتوحيده لربه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى على ما كان عليه أعلام الهدى وأئمة التقى من سلف هذه الأمة رحمهم الله. فيجرد العمل مخلصا فيه لله ومتابعا فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرض عما احدثه الناس بعد القرون المكبره على هذين الاسرين فما جاء فيهما اخوه، وان كان غير ذلك تركها وعبده، ولا يجعل المكان على غيره وزمان دون سواه خصوصية وفضلة إلا ما استدام فيه السبيل وظهرت فيه الحجة. شعاره في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها والمفضل مسلم رحمه الله. أما الدعامة الثانية فهي ما يخص التميز في العبادة من حيث شكلها أو تطبيقها، فإن الشعائر الإسلامية متميزة عن بقية الأمم الأخرى عبادات تزكي النفس وتروح الضمير وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يطبقها المسلم على ذوي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، لا يشغله عنها شاغل ولا يصرفه عنها صارف من مشغولات الحياة. أما الاستقلال الفكري فإن المسلم يسير في أفكاره وتصوراته شكره جليل وتصوره مهيب متميز فيه على الافكار الدخيله والتصورات الملوثه حررا من كل فكر فاسد وغرر مشوق مما تصحت به المجتمعات من الافكار الالحاديه المخالفه للكتاب والسنه. اما التميز الاخلاقي فهو الميدان الخص الذي جاء به الاسلام لتكون الاسباب وتربيه المجتمع، وهو متمثل بالقدوه الصالحه في الاخلاق الفاضله والمعاملات الحسنه والتجارب الكريمه. تلك هي اخوه الاسلام ابرز معالم الشخصيه المسلمه عقيده وفكره عباده واخلاقا. فيها تخرج شخصية المسلم فيما قدمه تجاه عامل عمل صالح وفهم جليل ومآثر حميدة، وليست شخصية المسلم في نصرة المال وربح التجارة وعال الشهادة وفخر النسب، بل بقدر ما يسير المسلم على كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبني نفسه ونصرته على ذلك ويقدم لأمته الخير الذي تريده والصلاح الذي تنشده بقدر ما تتمثل فيه الشخصية المطلوبة. أما الذي ينحرف عن تلك المعالم وتندفع في حياته تلك الملامح فيجعل مقاومته ويتخلى عن مبادئه فلا ريب أنه خطر على نفسه وعلى أمته. فمن لا تحركه العقيدة الصافية والمثل العليا والضوابط الشرعية فإنه عضو عسل وعصام فاسد ومعلم هدام يجلب الانحراف لنفسه وأسرته بل أمته بأسرها. ولما كانت الأمة الإسلامية متميزة في شخصيتها مستقلة في مقاوماتها ظلمت العزة والسعادة والنصر والكرامة. ولو هل تمثل المسلمون معالم هذه الشخصية؟ هل حققوا معالمها وصاروا على مناهجها؟ والجواب يبعث على الأسى والأسف. فقد تساهم كثير من المسلمين هداهم الله في تحقيق تميزهم والصبر على استقلال مبادئهم وافكارهم وانجرفوا جهلا وانخداعا في ركاب غيرهم من اعدائهم. ولقد حاول اعداء الامه الاسلاميه طمس معالم شخصيتها ومحو ملامح تميزها وهدم دعائم استقلالها بالنقصان منها او الزياده عليها. فأمنوا جاهدين على إماتة حقائق الإسلام في مفاصل المسلمين بالجهل تارة وبث الفساد والانحراف تارات كثيرة تشوه تقويم الأمة وبثوا بذور الفساد حتى آتت أكلها في كثير من البقاع والجوانب. فنشأت أديان مات فيها الشعور الإسلامي والحس الإيماني لا ترتبط بدين ولا تتحلى بخلق ولا تعترف بفضيلة. انتشرت بينها وباءات لغير الله وانتماءات لغير دين الله وشعارات مخالفة لسنة رسول الله. ومما يزيد الأسى جهل المسلمين انخداعهم بهذا الهزو في تدينهم ومبادئهم. إن على المسلمين وهم يرقبون النهضة الإسلامية أن يتحرروا من التقعيد والتبعية لأعداء هذه الأمة، وذلك بالأخذ بمعالم الشخصية الإسلامية وتربية الأجيال والأسر عليها. وإنا أرجو أن يكون هذا التذكير بمقومات شخصية المسلم وعناصرها الحقيقية ما يثبت الإيمان في نفوس المسلمين ويقوي عزيمتهم في التمسك بشخصيتهم الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا عليكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله هناك جانب من جوانب إعداد الشخصية عظم التقصير والتساهل فيه وهو من أمن الدلائل التي تدل على المسلم وتنبئ عن شخصيته ألا وهو الجانب العام المتعلق بموهبة المسلم. ومن غاية الإسلام أن عني بهذا الجانب فحث على النظافة في الجسم والملبس ونهى عن التشبه بغير المسلمين وأكد على مخالفتهم في أقوالهم وأفعالهم ونهى عن التخلف وأمر بإعصار اللحية وتوفيرها وقص الشارب وتحريم الإسبال في الثياب ونحوها وما إلى ذلك من مظاهر شخصية المسلم المعتقدة بالنصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. ومما ينبغي أن يعلم أن معالم هذه الشخصية يستوي فيها المسلمون جميعا لكن يتأكد تحقيقها والتزامها على بعض الناس بحسب مكانتهم في المجتمع. وعلى الشباب المسلم أن يعتز بشخصيته لأنه مستهدف من قبل أعداء الإسلام. أما المرأة المسلمة فإن شخصيتها ومكانتها في هذا الدين علامة فعليها الاعتزاز بها والحذر من مكائد أعداء الإسلام ودعواتهم الباطلة فعليها لزوم العفاف والحجاب والاحتشام وبذلك يحصل التكامل المبتغى في تحقيق الشخصية الإسلامية. هذا وصلى وسلم رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله ورضي اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفق المسلمين قاطبة للعودة الصادقة إلى دينك القويم يا رب العالمين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.